بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة، فإن لقاءنا في هذه الليلة بمشيئة الله عز وجل سيكون في الحديث عن موضوع مهم وصف الله عز وجل به المؤمنين، بل جعله أول الأوصاف المذكورة بعد نعتهم بالفلاح، فقد قال ربنا جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقد ذكر علماء الأصول رحمهم الله تعالى أن وصف الشخص بصفة معينة ثم ترتيب الحكم على هذا الوصف يدل على أن هذا الوصف علة له، وإلا لكان ذكر هذا الوصف عبثا، وكلام الله جل وعلا منزه عن العبث، وهذا الذي يسميه الأصوليون الإيماء إلى العلة. فدلنا ذلك على أن من أعظم أسباب الفلاح والنجاح والرباح عنده سبحانه وتعالى الخشوع في الصلاة. وإن الحديث عن الخشوع في الصلاة حديث طويل، كيف لا يكون كذلك، وهو من علامات أو وهو أي رفعه ورفعه من علامات يوم القيامة، فإن أول ما يرفع من الناس الخشوع، كما ثبت ذلك عن شداد بن أوس رضي الله عنه. ولذلك كلما طال الزمان وتعددت الأمور وطال بالمرء العمر، كلما رأى من قلة الخشوع ما لم يره قبل ذلك، كما ذكرت لكم من حديث شداد عند أبي داود بإسناد صحيح. والحديث عن الخشوع في الصلاة كما ذكرت ابتداء حديث طويل، فلو أراد المرء أن يتتبع قصص الخاشعين وأخبارهم وأحوالهم لما كفى في ذلك إلا المجالس الطوال، ولكن سيكون حديثي عن الخشوع حديث علم، إذ الخشوع الحديث عنه يتعلق بأمرين: يتعلق بالقلب ويتعلق بالعلم معا. فأما تعلقه بالقلب فلأن الخشوع حقيقته انكسار وتذلل لله جل وعلا، فالحديث عن الخشوع حديث عن أفعال القلوب، والحديث في أفعال القلوب عظيم ويرقق القلوب، ومما يطول الحديث فيه. والأمر الثاني الذي يتعلق بالخشوع وهو العلم، وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس، وقد بين الله جل وعلا أن الخشوع يتحقق بالعلم، وبه يعرف العلم، وبه يعرف بالعلم. ولذلك فإن بعض الناس قد يظن بعض الأمور خشوعا وليست بخشوع، ولذا فإن الله عز وجل بين أن أكمل الخاشعين هم العلماء، كما قال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي إن كمال الخشية لله سبحانه وتعالى إنما تتحقق من العلماء، وإن إذا دخلت عليها ماء الكافة فإنها تكف عملها وتفيد الحصر، والحصر إنما هو لكمال الخشوع. فأكمل الناس خشوعا وأتمهم إنابة وتضرعا للجبار جل وعلا هم العلماء، وأعلم العلماء هو سيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أكمل الناس خشوعا وأتمهم في ذلك الأمر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وانظر لهذه الآية الثانية العظيمة التي بيّن أهل العلم أن فيها من الدلائل الشيء العظيم لو أحسن المرء النظر فيها والتأمل، وهي قوله جل وعلا: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا تتلى عليهم آياته يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان ويزيدهم خشوعا. قال بعض أهل العلم: هذه الآية آية عظيمة وفيها من الفقه الشيء العظيم، وحقيقة كنت أنوي أن أجعل حديثي شرحا لهذه الآية، فإن في هذه الآية نحوا من 50 فائدة تتعلق بالخشوع في الصلاة، ولكن نظرا لضيق الوقت فإنما نكتفي من القلادة بما أحاط بالعنق. هذه الآية دلت على أمر، على أن الذين يخشون الله عز وجل هم الذين علموا به سبحانه وتعالى، إن الذين أوتوا العلم، فكلما كان المرء عنده من العلم وعنده من الفهم كلما كان أكمل في الخشوع. وسأذكر لك حديثا عظيما يدل على أن الخشوع من العلم، وكيف أن الخشوع من أول ما يفقد من العلم. فقد روى النسائي بإسناد صحيح من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر يوما إلى السماء ثم شخص ببصره عليه الصلاة والسلام ثم قال: هذا أوان يرفع العلم فيه، هذا أوان يرفع العلم فيه. فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار: يا رسول الله، أيرفع العلم وقد أثبت في القلوب؟ يعني بعدما دخل العلم في القلوب وحفظته، أيرفع بعد ذلك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت لأحسبك أفقه أهل المدينة، أي أنه نعم يرفع بعد ثبوته. ولما نبئ شداد بن أوس رضي الله عنه بحديث عوف بن مالك الأشجعي بهذا الحديث السابق قال: صدق عوف بن مالك، وإن أول ما يرفع أي من العلم الخشوع حتى لا ترى خاشعة، وفي بعض الألفاظ في غير النسائي: حتى تدخل المسجد فلا ترى فيهم خاشعة. إذن رفع الخشوع من رفع العلم، لأن الخشوع في حقيقته تابع للعلم، فمن عرف الله وعرف أحكامه تم خشوعه بأمر الله جل وعلا. ولذلك صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إنما العلم الخشية. فالعلم الحقيقي الذي يورث القلب الخشية، والخشية الحقيقية التي تكون فرعا وأثرا من آثار العلم بعد ذلك. وإن الحديث كما ذكرت لكم قبل عن الخشوع حديث طويل، ولكني سأخصه بالعلم. وذلك أيها الإخوة أن فقهاء الشريعة رحمهم الله تعالى لما تكلموا عن الخشوع في الصلاة قالوا: أهي شرط في الصلاة أم واجب أم مندوب؟ وأطالوا الكلام في ذلك. والتحقيق أن الخشوع أحيانا يكون شرطا وأحيانا يكون متمما للصلاة أي مندوبا، وأحيانا يكون سببا للإثابة، فإذا فقد فإنه سقط القضاء ولم يكن له من الأجر والمثوبة عند الله شيء. وبناء على ذلك فإننا نقول إن الخشوع نوعان، واحفظوا هذين النوعين لأني سأسأل عنهما وسأطلب منك أن تعددهما، فاحفظهما وأنا أتكلم، لأني سأسأل بعد قليل والإخوة عليهم أن يأتوا بالجوائز، وهذا من تصرف الفضول وليس بلازم. إن أعطوكم جزاهم الله خيرا، وإن لم يعطوكم فجزاهم الله خيرا كذلك، وإلا فلكم دعوة في ظهر الغيب لمن أجاب. إذن نقول الخشوع نوعان. النوع الأول من الخشوع يكون ركنا في الصلاة، والنوع الثاني من الخشوع هو المتمم للصلاة. إذن عندنا أمران: ركن في الصلاة، وخشوع يكون متمما للصلاة. فنبدأ أولا بالنوع الأول وهو الركن في الصلاة، والخشوع الذي يكون ركنا في الصلاة، بمعنى أنه إذا اختل فإن صلاة المرء لا تصح ولا تقبل، بل يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة وأن يأتي بها مرة أخرى بعد فعله الأول الذي اختل فيه الخشوع. والدليل على ذلك حديث المسيء لصلاته، فإنه لما دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. والنفي هنا إنما هي للحقيقة الشرعية لا للكمال. فأعادها الثانية، ثم أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي مثل ما قال في الأولى، ثم في الثالثة، حتى قال: والذي بعثك بالحق لا أعلم غيرها فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة. إذن الخشوع الذي يكون ركنا في الصلاة هي أربعة أشياء. أول هذه الأمور التي هي ركن في الصلاة النية، فإن النية ركن في الصلاة، فمتى اختلت النية فإنه حينئذ لا تصلح الصلاة ولا عمل إلا بنية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن أهم ما يكون ركنا في الصلاة نية القلب. ولنعلم أن النية نوعان: نية التقرب إلى الله جل وعلا، والأمر الثاني نية العبادة بمعنى قصد العبادة، بأن تميز العبادة عن العادة، وأن تميز العبادة بعضها من بعض. ولذلك، وانتبه لكلامي، فإن بعض الناس تسكن جوارحه وتخشع في الظاهر ولكن قلبه لاهن، وهذا ليس بخاشع. ولذلك يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: استعيذوا بالله من خشوع المنافقين. قال: وخشوع المنافق الذي تخشع جوارحه ولا يخشع قلبه. إذن أول أمر من الأمور وهو ما يتعلق بالقلب، وأقل ما يكون واجبا هو النية بمعنى القصد لله جل وعلا بعدم الرياء والسمعة، والأمر الثاني بأن يقصد العبادة ليميزها عن العادة أو عن غيرها من العبادات المشاكلة والمشابهة لها. والحديث في النية حديث طويل، والحديث في القلب حديث أطول، إذ الخشوع محله القلب بسكونه ورقته وخضوعه وإنابته لله جل وعلا. وقد نتكلم عن بعض أفعال القلوب في المتمم للصلاة لا بالواجب. إذن الأمر الأول من الواجبات في الخشوع هي النية، وستعدها بعد قليل فلا تنسها. الأمر الثاني من الأشياء الواجبة في الخشوع في الصلاة هو خشوع ويكون ركنا في الصلاة، فإذا اختل ذلك الركن فإن صلاة العبد غير صحيحة، ألا وهو سكون الجوارح. ولذلك فإن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ومثله قال سعيد بن المسيب، وجاء أيضا مثله عن عمر بن الخطاب وروي مرفوعا وفي إسناده مقال، أنهم رأوا رجلا يكثر الحركة في الصلاة، فقال حذيفة وسعيد وعمر فيما روي عنه: لو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه. إذن كثرة الحركة في الصلاة ركن في الخشوع. وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى أن كثرة الحركة من غير حاجة مبطلة للصلاة، كثرة الحركة في الصلاة مبطلة إن كانت لغير حاجة. وقد جعلوا لهذه الحركة قيودا، فبعضهم جعل القيد فيها والضابط أن تكون ثلاث حركات متواليات لأنها أقل الجمع. وقال بعضهم وهو الأظهر دليلا أن الحركة التي تبطل الصلاة هي الحركة حينما ينظر غير المصلي لهذا المصلي الذي يكثر الحركة لما ظن أنه في صلاة، فمن يكثر العبث في صلاته بعمامته وثوبه وشعره ولحيته وسائر الأمور التي تكون ملهية معه من جوال ونحوه، فإنه حينئذ ليس بخاشع، ولا تكون صلاته صلاة صحيحة، لأن من مبطلات الصلاة ماذا؟ كثرة الحركة فيها. وأما قلة الحركة فستأتي بعد قليل في المتممات. الأمر الثالث من الواجبات والأركان من الخشوع في الصلاة وهو الإتيان بواجبات الصلاة وأركانها كما أوجب الله جل وعلا. وبناء على ذلك فإنه كل فعل من أفعال الصلاة لا يسقط عمدا فإن تركه مناف للخشوع. انتبهوا لكلامي، فإن هذه المسألة مسألة تحتاج إلى دقة في الفهم، وهو الإتيان بالواجبات والأركان. الفرق بين الركن والواجب أن الركن لا يسقط لا سهوا ولا عمدا، بينما الواجب من تعمد تركه بطلت صلاته، ومن سهى ونسي فتركه لم تبطل صلاته، وإنما يجب عليه بدله وهو سجود السهو. وكل ركن من أركان الصلاة الفعلية بلا استثناء لا بد وأن يكون فيه واجب، فالقيام فيه قراءة، والركوع فيه تسبيح، والسجود فيه تسبيح، والانتقال بين الأركان فيه تكبيرة انتقال، وهكذا. وبناء على ذلك فقد ذكر أهل العلم أنه ما من موضع من مواضع الصلاة من أولها إلى منتهاها إلا وفيه ذكر ودعاء له سبحانه، حتى ما بين الأركان فيه تكبير وهو تكبيرة الانتقال. انظر معي، إذا من أتى بالواجبات والأركان فإنه قد أتى بالحد الأدنى من الخشوع، سواء كانت الواجبات واجبات فعلية أو كانت واجبات قولية. وبناء على ذلك، فمن سهى في صلاته فنسي ركنا أو واجبا فعليا فإنه ليس بخاشع على التمام. من سهى في صلاته ولم يأتي بواجب قولي من التسبيح في الركوع والسجود أو الاستغفار أو قراءة التحيات أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو قراءة الفاتحة في محلها، فإنه حينئذ لا يكون خاشعا. ومبنى ذلك ماذا؟ ومبنى ذلك هو أن الصلاة من أولها إلى آخرها ذكر لله جل وعلا، فإنما الصلاة ذكر لا سكوت فيها ولا صمت، إلا في مسألة الاستماع، فإن المرأة ينصت الاستماع لقارئ القرآن وهو الإمام. وبناء على ذلك، فإنه قد ثبت في صحيح مسلم أن علي رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه: خشع لك سمعي وبصري، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي. إذن فكل أعضاء المصلي خاشعة لله جل وعلا في عدم حركتها وفي إنابتها لله عز وجل بالإتيان بالأركان. الأمر الرابع الذي هو من الخشوع، وسأسأل عن الأربعة بعد قليل، وهو الطمأنينة. ولذلك فإن المسيء لصلاته لما كان ينقر الصلاة نقرا حكم النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاته غير صحيحة. وكل ركن من أركان الصلاة فمن شرط صحته أن يكون المرء مطمئنا فيه بأن يعود كل عضو لمحله. وقد تتابعت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى عد منها الشيخ تقي الدين في القواعد النورانية أكثر من 50 حديثا، كلها تدل على أن الطمأنينة في الصلاة ركن، فمن أخل بها فقد أخل بالخشوع الذي هو ركن الصلاة. إذن انتهينا من الأمر الأول، وهو ماذا؟ قلنا إن الخشوع في الصلاة نوعان: الأول ما كان ركنا، والأمر الثاني ما كان متمما. وقلت لكم قبل قليل أن الخشوع الذي يكون ركنا في الصلاة كم نوعا؟ أربعة وليست خمسة، لا تغتر بيدي. إذن هي أربعة أشياء. أول هذه الأشياء، من يجيب بجائزة؟ نعم أخونا. النية، والنية يقصد بها أمران: نية التقرب لله جل وعلا، فمن رأى أو سمع فليس بخاشع أبدا، بل خشوعه خشوع المنافقين. قال أبو الدرداء: استعيذوا بالله من خشوع المنافقين. وهذا هو المقصود. الأمر الثاني من الأركان، من يجيبنا؟ سكون الجوارح، ودليلها قول حذيفة وعمر وسعيد وروي مرفوعا: لو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه. ومن الذي فوت هذا الركن من الخشوع بحيث تكون صلاته غير صحيحة؟ من هو؟ الذي يكثر الحركة. فمن أكثر الحركة في الصلاة من غير حاجة فإننا نقول إن صلاته باطلة، لأنه أخل بالخشوع الواجب الذي هو بالخشوع الذي يكون ركنا فيها. هذا الأمر الثاني أخونا. هذا الثاني. الثالث، سمي شيخ، الإتيان بالواجبات والأركان. وقلنا إن الفرق بين الواجب والركن ماذا؟ أن الركن لا يسقط مطلقا، لا سهوا ولا جهلا، وأما الواجب فيسقط سهوا ببدل، والبدل هو ماذا؟ هو السهو. طيب، قلنا إن هذه الواجبات والأركان في الصلاة نوعان: قولي وفعلي. وما من موضع في الصلاة بلا استثناء إلا وفيه ذكر، إما واجب وإما مندوب. حتى ما بين الأركان، وأنت تنتقل من قيامك إلى ركوعك في الطريق تقول الله أكبر. ولذلك يقول أهل العلم وحكي إجماعا: لا يجوز للمصلي أن يكبر قبل محله ولا بعد محله. هذه فائدة خارج عن الخشوع، ولكن احفظوها، لا يجوز، حكي إجماعا. بعض الناس لأجل لاقط الميكروفون هذا وهو واقف قبل أن يقول يكبر للركوع يقول الله أكبر ثم يركع. ذكر أهل العلم أن صلاته غير صحيحة، إذا كان عالما بالحكم، لأنه أتى بالواجب في غير محله. وما هو محله؟ ما بين الركنين، يجب أن يأتي بالتكبير فيما بين الركنين، ولا يجوز له أن يأتي به كاملا قبله ولا يأتي به كاملا بعده. وأما إن أتى به بعضه قبله وبعضه فيه صحت صلاته. طيب، أسئلة بعد نهاية المحاضرة. إذن عرفنا الأمر الثالث وهو ماذا؟ الإتيان بالواجبات. فمن أخل بالواجبات وبالذكر فيها فإنه حينئذ لا تصح صلاته، فمن نسي وسهى عنها يجب أن يجبرها إما بسجود سهو أو تبطل صلاته بالكلية. الأمر الرابع والأخير وهو ماذا؟ الطمأنينة. والمراد بالطمأنينة الذي أجاب هناك، ما المراد بالطمأنينة؟ من الذي أجاب؟ يلا عبدكم. أن يعود كل عضو لمحله، كما قال مالك بن حويرث رضي الله عنه: ثم قام حتى عاد كل عضو لمكانه. فيعود كل عضو لمكانه ويستقر، لا ينقر الصلاة نقرا كصلاة المنافقين. فإن المنافقين ليسوا بخاشعين في الصلاة، وإنما ينقرونها نقرا من غير طمأنينة. إذن هي أربعة أشياء واجبة، خشوع واجب، وهي أربعة أشياء. من يعدها لي بسرعة؟ أريد شخصا لم يجب قبل ذلك. نعم أخونا، أنا لا أسمع إلا إذا وقفت. أن ينوي التقرب لله جل وعلا، وأن يأتي بواجباتها وأركانها القولية والفعلية، وأن عدم الحركة في الصلاة، والرابع الطمأنينة في الصلاة. أحسنت، بارك الله فيك. طيب، إذن هذا ما يتعلق ب النوع الأول من الخشوع في الصلاة، وهو الذي يكون ركنا فيها. النوع الثاني من الخشوع في الصلاة وهو المتمم لأجرها. واعلم أن هذا النوع من الخشوع إذا فقد بالكلية، يعني لم يوجد شيء منه بالكلية، صحت الصلاة فلا قضاء على من صلى، وأجزأته فلا يلزمه إعادتها. لكن إن فقدت بالكلية فلا أجر له، يكون يصلي فقط لإسقاط الواجب، ولكنه لا يكون له أجر. ما الدليل على ذلك؟ ما ثبت في مسند الإمام أحمد وجاء عند أبي داود بنحوه من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، أنه رضي الله عنه صلى مرة صلاة ثم انفتل إلى أصحابه فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل ليصلي وليس له من صلاته إلا نصفها، إلا ربعها، إلا ثلثها، إلا ليس له من صلاته إلا ربعها، إلا ثلثها، إلا نصفها، إلا ربعها، إلا ثلثها، إلا خمسها، إلا سدسها، إلا سبعها، إلا ثمنها، إلا تسعها، إلا عشرها. وفي بعض ألفاظ الحديث: وليس له ولا عشرها. يعني بعض الناس قد يصلي ولا يكون له من الأجر شيئا. السبب في ذلك هو ما ذكرت لك قبل قليل، وهو أنه قد أخل بالخشوع المتمم للأجر والذي تترتب عليه الإثابة. واعلم أن الناس في هذا الباب ليسوا سواء، فبعضهم يكون أجره أعظم من بعض، بل إن الرجلين يصطفان بجانب بعضهما، ثم بعد ذلك يكون أجر أحدهما أعظم من الثاني أضعافا، بل إن الشخص نفسه مع تغير الزمان وطوره عليه قد يذهب خشوعه وينقص أجره، كما جاء من قول ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لم يكن بعد إسلامنا وبعد أن عاتبنا الله جل وعلا إلا 4 سنين. بما عاتبهم الله؟ عاتبهم الله سبحانه وتعالى بقوله: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. إذن 4 سنين عاتب الله عز وجل المؤمنين في خشوعهم. فالإنسان قد يضعف خشوعه وقد تقل إنابته أحيانا، كما أن الإيمان يزيد وينقص، فكذلك الخشوع يزيد وينقص. ولذلك يقول عبد الواحد بن زياد وهو أحد التابعين: أجمعت العلماء على أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، إلا ما عقل منها. إذن الناس يتفاوتون في هذا الأجر. واعلم قبل أن نتكلم عن هذه المتممات ما هي، واعلم أن الناس كما ذكرت لك قبل قليل درجات، وأكمل الناس وأتمهم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فأكمل الخشوع وأتمه وأكمله وأفضله ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، ولا مزيد لأحد من الآدميين على فعل النبي صلى الله عليه وسلم البتة، لا يمكن أن يزيد أحد على ذلك. إذن كل من تصنع خشوعا أكثر مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فليس بخشوع، بل هو مجاوزة للحد. وانتبه لهذه المسألة. الأمر الثاني قبل أن يعني تتعلق بخشوع النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن ننتقل لموضوعنا، قد يقول امرؤ: أنت قلت قبل قليل أن هناك خشوعا واجبا وهو الإتيان بالواجبات، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث عبد الله بن مالك بن بحينة وابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة أنه سهى في صلاته، هل النبي صلى الله عليه وسلم ترك الخشوع الواجب؟ نقول نعم، هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم تركه لأمرين لحكمتين. الأمر الأول أنه لما تركه كان لبدل، فجبر ببدل وهو سجود السهو، وقد ذكرت قبل قليل أن الواجب يسجد يعني يجبر ببدل وهو سجود السهو. والأمر الثاني وهو المهم أنه قد جاء في عند الإمام مالك في الموطأ بلاغا، ووصله ابن الصلاح في جزئه في وصل البلاغات الأربعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنسى لأسن، أي إن الله عز وجل ينسيني بعض الأشياء لأسن للناس أحكام. وقد نسي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بعض الأحكام من رحمة الله عز وجل بنا، لنعرف أحكام سجود السهو عند النقص وعند الزيادة وعند الشك وعند البناء على غلبة الظن وغير ذلك من الأحكام. إذن فمن حكمة الله جل وعلا أن نسي النبي صلى الله عليه وسلم ليسن لنا الأحكام، وإلا فالأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه السهو في صلاته ولا في غيرها إلا في شيء قليل قد ورد لحكمة أرادها الله جل وعلا. طيب، إذن هذه المسألة وهي مسألة الخشوع المتمم للصلاة، إذن الناس يتفاوتون فيها، وكلما المرء كان أكمل في خشوعه في صلاته كلما كان أعظم لأجره وأعلى في منزلته. وسأذكر حديثين فقط من الأحاديث الدالة على فضل من كان كاملا في خشوعه. أول حديث ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة له من الذنوب ما لم يأتي كبيرة، وذلك الدهر كله، أي جميع الدهر، كل ذنب لك قبل الصلاة إذا أحسنت الوضوء والخشوع بأن أتيت بالأربع الواجبات وحاولت أن تكملها بما سأذكره بعد قليل، فإن ذلك يكفر كل الذنوب التي قبل الصلاة إلا الكبائر، فإن الكبائر من شرط تكفيرها التوبة أو أن يأتي بالطاعات الكبيرة التي تكفر الكبائر كالحج وصيام رمضان وقيام رمضان كاملا ومثل الجمعة إلى الجمعة، هذه الأمور الأربع تكفر الصغائر والكبائر مطلقا، كما ذكر ذلك ابن المنذر ونقله عن الإمام الشافعي وهو أحد قولي أهل العلم. والمرء يعني يحسن الظن بالله جل وعلا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. فإذا ظننت أن الله سيكفر ذنبك وبذلت السبب فإن الله عز وجل عند ظنك به، فإن ظننت حسنا فحسن وإن ظننت سيئا فسيئ. طيب، إذن عرفنا هذا الحديث وهو حديث عظيم أن الخشوع يكفر الذنوب قبل الصلاة كلها. الحديث الثاني معنا وهو أن من كان خاشعا في صلاته كتب له كمال أجر صلاته، كما جاء في حديث عمار رضي الله عنه: وليس له من صلاته إلا ما عقل، أي يؤجر كمال الأجر في الصلاة. طيب، المسألة عندنا الآن ما هي هذه المتممات للخشوع؟ ما هي المسائل التي تكون متممة للخشوع؟ الأمر الأول وهو قلة التفكر في أمر الدنيا، يحرص المرء على أن يقل التفكر في أمر الدنيا قدر استطاعته. التفكر في أمر الدنيا في الصلاة والسهو فيها، بمعنى السهو بمعنى التفكر لا السهو بترك الواجبات، لا يبطل الصلاة بإجماع، لا يبطلها بإجماع، بل ولا يوجب سجود السهو. بعض الناس لما يكون في صلاته ثم يبدأ يسرح يفكر في أمر الدنيا يظن أن تفكيره هذا يوجب سجود السهو، نقول لا يجب لك سجود السهو، بل ولا يستحب، بل ولا يجوز، لأن من سجد سجود السهو لمجرد أنه فكر في صلاته بطلت صلاته، ما يجوز، لأن سجود السهو فعل من أفعال الصلاة لا يجوز الإتيان به إلا لموجب. إذن التفكر في الصلاة من غير إخلال بالواجبات القولية والفعلية التي ذكرناها ابتداء هذا لا يبطل الصلاة، لكنه ينقص الأجر. الدليل على أنه لا يبطل الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة وكان في ثوبه أعلام أي خطوط فشغلته، فخلع هذا الثوب وقال إنه قد شغلني في الصلاة، ما بطلت صلاته ولم يسجد لها سجود سهو. كذلك جاء أن عمر ربما قال أفكر في الصلاة في أمر المسلمين، فدلنا ذلك على أنه لا تبطل الصلاة بمجرد التفكر ما لم يخل بواجب أو ركن قولي أو فعلي. طيب انظروا لهذا الحديث، نرجع لحديث عمار في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن عمار كان يصلي بالناس وفي مرة من المرات خفف صلاته، بمعنى أنه اقتصر على الواجبات فقط، فأتى بالفاتحة والتسبيح في حده الأقل والاستغفار بين السجدتين في حده الأقل ونحو ذلك. فلما انفتل من صلاته ربما كان إماما رضي الله عنه، قال له من خلفه خففت بنا الصلاة يا أبا اليقظان، يعنون به عمار رضي الله عنه. فقال لهم عمار رضي الله عنه هل رأيتموني نقصت من حدودها شيئا؟ هل تركت شيئا من الواجبات والأركان؟ قالوا لا. فقال عمار رضي الله عنه إني بادرت الشيطان في سهوه، بمعنى أن عمار رضي الله عنه في ذلك الوقت كان في ذهنه شيء يريد أن أشغل ذهنه، فقال لو أطلت الصلاة لأتاني الشيطان وأشغلني بالتفكير، فبادرته بأن اقتصرت على الواجب ولم أزد على ما زاد عن ذلك. ثم ذكر الحديث السابق إن المرأة لا يصلي وليس له من صلاته إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها إلى أن قال عشرها، ثم قال وإنه ليس له من صلاته إلا ما عقل. إذن هذه المسألة مهمة جدا، وهي قضية أن الإنسان يقل من التفكر وهو الأمر الأول، واحفظوه لأني سأسأل فيه عندما أنتهي فلا تنسوا، احفظوا هذا الأمر. إيش الأول أم الثاني؟ الأول. طيب الأمر الثاني معنا وهو مسألة تفريغ القلب من الشواغل. كلما كان القلب فارغا من الشواغل كلما امتلأ بالله جل وعلا وبحبه والتفكر فيه. ولذلك يقول أبو الدرداء رضي الله عنه من فقه المرء أن يفرغ قلبه قبل صلاته، هذا من فقه، ليخشع في صلاته. انظر كيف أن من الفقه، إذن العلم له تعلق بالخشوع، ولذلك جعلت حديثنا اليوم عن مسائل تتعلق بالعلم أكثر من جانب الوعظ في ذكر أخبار الخاشعين وأحوالهم. إذن قضية تفريغ القلب هذه مهمة جدا، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام المرء فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بما هو أهله وفرغ قلبه لله، شوف كيف، وفرغ قلبه لله انصرف من ذنوبه أو انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه. إذن تفريغ القلب من شواغل الدنيا هذا في الحقيقة هو من أعظم الأمور التي تتمم الأجر في الصلاة وتكملها. وكيف يفرغ المرء قلبه في الصلاة؟ الأمر الأول، هناك أمور كثيرة جدا من الشواغل، الأمر الأول أن يبتعد عن المكروهات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم سأريدها بعد قليل، مثل أن يكون في مكان فيه صور أو أن يكون في مكان فيه نار وسنذكرها بعد قليل إن شاء الله، أو أمام مرآة، هذه من الشواغل. أن يبكر لمصلاه قبل الوقت، المرء إذا جاء لاهثا مسرعا فسيكون قلبه منشغلا بما كان فيه قبل قليل، لكن لو أتى مبكرا وتهيأ للصلاة بقراءة وسنة تفرغ قلبه للخشوع فيها. وأنت جرب، فكلما أتيت للصلاة قبل وقتها وجدت قلبك متعلقا بالخشوع أشد مما لو أتيت إليها متأخرا. وهذا وهكذا من الأمور التي سأريدها بعد قليل. لضيق الوقت، الأمر الثالث معنا وهو التفكر في المعاني. التفكر في المعاني، والمعاني إما معاني كلام الله جل وعلا أو معاني الأذكار من التكبير والتسبيح والتحميد وغير ذلك. ولذلك لما جاء في حديث عدي بن حاتم الطائي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عدي، أتعلم ما معنى الله أكبر؟ شوف، الرسول سأل عديا وهو صحابي ومن فصحاء العرب كلاهما، والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب ولا شك، فقال: أتعلم ما معنى الله أكبر؟ فقال عدي: وما معناها؟ قال: معناها أن الله أكبر من كل شيء. من منا يوم من الأيام تفكر في معنى الله أكبر وهو يكبر تكبيرة الإحرام؟ أي أن الله أكبر من هذه الدنيا كلها، من هذه الدنيا كلها التي شغلت قلبك. الله أكبر من كل ظالم ينوي البغي عليك والاعتداء. الله أكبر من كل امرئ وكل أمر أردت الانشغال به عن الدنيا، عن العبادة. بعض الناس قد ينشغل بمال، قد ينشغل بشخص، قد ينشغل بعمل، اعلم أن الله أكبر منه. إذن الله أكبر من كل شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي. إذن تفكر في معنى الله أكبر، تفكر في معنى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهي الكلمات الأربع أعظم كلام يقوله الآدميون بعد كلام الله جل وعلا. سبحان الله تقدس عن كل عيب. ثم تفكر في القرآن وكيف أن هذا القرآن العظيم في معانيه ودلائله. وذلك من التفكر في القرآن أنه لا يقرأ في الركوع ولا في السجود كما في حديث أبي قتادة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. تتفكر في هذا القرآن وفي معانيه وفي دلائله ستجد أمرا عظيما. ولكن ثق، لا يمكن أن يتفكر امرء في الصلاة إلا وقد سبق هذا التفكر علم قبل الصلاة، فقرأ في تفسير كلام الله جل وعلا، وقرأ في دلائل معاني هذه الأذكار وفهم هذه المعاني. وأما أن يتفكر من غير علم فإنه لا يحسن ذلك. ولذلك كلما كان المرء أعلم بكلام الله كلما كان أتم خشية وإنابة له سبحانه وتعالى. إذن الموضوع الثالث قلنا وهو قضية التفكر في المعاني من الآيات والأذكار. وأنتم تعلمون أن الذكر ثلاثة أنواع: ذكر باللسان فقط، وذكر باللسان والقلب معا، وذكر بالقلب فقط. فأفضله ما واطأ الذكر باللسان القلب معا. ومعنى أن يكون هناك ذكر لسان وقلب بمعنى أنك تتكلم بالذكر وتستشعر المعاني في قلبك، هذا هو ذكر اللسان والقلب. ذكر اللسان أن تتكلم بلسانك وقلبك لاهن عن المعاني كحالنا بل حال أغلبنا. الصورة الثالثة ذكر القلب، وهو أنك عندما تتفكر في أسماء الله عز وجل وصفاته، أو تسمع القارئ يقرأ فتتفكر في معاني، فأنت ذاكر في قلبك. ولذلك من يستمع للقارئ وهو يقرأ في الصلاة فهو ذاكر، فيكون كالتالي: قد أجيبت دعوتكما، وكان موسى يدعو وهارون يؤمن. الأمر الرابع عندنا مما يتمم أجر الخشوع وهو استشعار أن الصلاة نعمة وليست تكليفا ومشقة، أنها نعمة من الله عز وجل، أنعم الله عليك بالصلاة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة، راحتي واطمئنان قلبي في الصلاة، نعمة ينعم الله جل وعلا بها عليك. وكان إذا حزبه أمر نادى بلالا: يا بلال أرحنا بالصلاة. فأنت دائما استشعر أن الصلاة راحة ونعمة، ولا تستشعر أنها تكليف. من استشعر أنها تكليف فإنه سيؤديها بسرعة، ولربما نقرها كحال نقر المنافقين، فلا يكون خاشعا فينقص أجره إن لم يفقدها بالكلية. نعم سقط الواجب عنك، نعم، لكن أجرك سيكون ناقصا حين ذاك. الأمر الخامس، هي كثيرة، الله يعينكم على سردها بعد قليل. لا الخامس أظن، الخامس أو الرابع، الرابع الخامس، نعم طيب الخامس، وهذه مسألة مهمة انتبهوا لها. من الخشوع في الصلاة أن تستشعر أنك قائم بين يدي الجبار جل وعلا، ولذلك يقول عبد الله بن المبارك: تكبيرك في الصلاة هو رفع للحجاب بينك وبين الله جل وعلا. عندما ترفع يديك بالتكبير كأنه كشف للحجاب. وعبد الله بن مبارك إمام المؤمنين، أمير المؤمنين في الحديث كما يقال، توفي سنة 181. فأنت عندما تستشعر أنك أمام الجبار سبحانه وتعالى ستجد من الخشوع والإنابة، بل هو الخشوع في الحقيقة أن تستشعر أنك أمام الله. ولذلك يقول أهل العلم رحمه الله تعالى، وروي مرفوعا لكنه إنما هو من قول الصحابة والتابعين ومن بعدهم، أن الناس يحشرون يوم القيامة على هيئة قيامهم في الصلاة. كيف يكون قيامك في الصلاة؟ فستحشر يوم القيامة كذلك. فإن كان قيامك في الصلاة مع إنابة وخشوع، وبصرك دائما في مصلاك في موضع إيش؟ سجوده، ويسميها الفقهاء ينظر، خطأ، افتح الدال، مسجده. كثير من الإخوان يقرؤون كلام الفقهاء فيقولون ينظر مسجده، لا هي مسجده أي موضع سجوده. أحسن جزاك الله. إذن ينظر دائما لمسجده، لمسجده الذي هو الموضع الذي يسجد فيه، ينظر مسجده يعني ينظر لموضع السجود. فستحشر يوم القيامة على هكذا من غير حركة ولا التفات. وقيل الإمام أحمد: لما يضع المرء يديه على سرته أو فوق سرته؟ قال: لأنه سيحشر على هذه الهيئة يوم القيامة. قال بعض الزهاد، قالوا: وهذا أحسن ما قيل فيها من حيث المعنى. إذن فالإنسان في خشوعه في يديه، وخشوعه في طرفه في طرفه، وخشوعه في وجهه، هو في الحقيقة استشعار لوقوفه بين يدي الجبار جل وعلا. بل استشعارك أن الصلاة كلها ذل لله جل وعلا هو من استشعار أنك بين يدي الجبار جل وعلا. يقولون إن هذا رواه ابن عدي في الكامل، أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل له: لما لا تسلم؟ فقال أبو طالب: لا أسلم فيعلو استي ظهري، أو فيعلو استي رأسي، بمعنى أنه يعلو أسفل رأس أسفل ظهره رأسه، فمنعه من الإسلام السجود لأن فيه تذلل لله جل وعلا. وجاء أن حكيم بن حزام لما أراد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأبايعك على أن أخر قائما. فسرها الإمام أحمد وغيره على أنه لا يركع وإنما يسجد فقط. قال: أصلي بسجود بلا ركوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ما يصح هذا، لا بد من الركوع والسجود. لأن بعض الناس وبعض العرب كذلك كانوا يأنفون من هذه الهيئة، فيرون أنها قمة الذلة حينما يعفر المرء وجهه في التراب أن تفعل هذا الشيء لله جل وعلا، تتذلل له سبحانه. فاستشعر أن هذا المقام أمام الجبار سبحانه وتعالى في الركوع الذي أباه بعض المشركين، والسجود الذي أباه بعض المشركين، والقيام الذي يكون يوم القيامة، سيكون قيامك أمام الله عز وجل كهذا القيام. عندما تستشعر هذه الأمور يكمل خشوعك ولو نسبيا. الأمر السادس، وهذه قد تكون الأخيرة أو قبل الأخيرة، وهو الإتيان بالسنن وترك المكروهات. لأن الإتيان بالسنن سواء كانت قولية أو فعلية هو الخشوع. وذلك أن المرء عندما يزيد في التسبيح ولا يسكت، أو عندما يأتي بقراءة سورة بعد الفاتحة، أو بالدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من السنن القولية، أو يأتي بالسنن الفعلية من حيث القبض والرفع في اليدين و مثلا في صفة الهوي وغير ذلك، أو في اليد عند التشهد في قبضها وبسطها ونحو ذلك، فالحقيقة أنه يكون مستشعر للفعل، فحينئذ يكون أكمل لخشوعه. وسأذكر لكم بعض المكروهات وكيف أن في تركها تمام للخشوع. من المكروهات في الصلاة أن المرأة يكره له أن يصلي وأمامه مرآة، لأن المرآة تشغل المرأة في صلاته، فيرى نفسه راكعا وساجدا وقائما، وينظر في لحيته وينظر في عمامته، يعدلها ذات اليمين وذات الشمال. يكره للمرء في الصلاة أن يصلي إلى نار، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، لأن النار سبحان الله العظيم من نظر إليها شغلته، فاللهب الذي فيها يلفت النظر كثيرا، وهو عجيب شكله، ولذلك أمر الله عز وجل بالتفكر في النار، ولذلك فإنه يكره الصلاة إليها. يكره الصلاة إلى الصور، أن تصلي وفي قبلتك صورة يكره، وليست مبطلة للصلاة لكنها مكروهة، إلا إذا قصد تعظيم الصورة، هذا مسألة أخرى تتعلق بالقصد الذي يبطل الصلاة بالكلية، لأن من صلى وفي قبلته صورة وفي معنى الصورة كل زخرفة تشغل عن الصلاة، فإنه حينئذ ينشغل بها عن الصلاة. كل هذه مكروهات. من المكروهات أيضا في الصلاة أنه يكره التغميض، ويكره سد الفم والأنف، ويكره كذلك مسح الحصى لأنه حركة، ويكره الحركة اليسيرة من غير حاجة. كل هذه الأمور مكروهة في الصلاة، لكن هذه المكروهات التي ذكرت لكم إذا كانت تؤذي المصلي أبيحت بقدر حاجتها، فتنتفي الكراهة، فيمسح المرء موضع سجوده مسحة واحدة لكي لا يتأذى سجوده، مسحة واحدة فقط. ويجوز له أن يغطي أنفه إن وجدت رائحة كريهة من بجانبه، أو كان في الأرض رائحة كريهة تؤذيه، جاز له وانتفت الكراهة. وكذلك يقال أيضا في مسألة التغميض في الصلاة، فقد نص الأئمة على أن التغميض في الصلاة إن كان لمصلحة الخشوع، بأن كان أمامه شيء يشغله عن الخشوع في الصلاة، فإنها ترتفع الكراهة لا على سبيل الديمومة. وهذا مبني على القاعدة الفقهية المشهورة أن كل مكروه عند الحاجة ترتفع كراهته، كل أمر مكروه ترتفع كراهته. مما يتعلق في مكروهات الصلاة أن من أشد مكروهات الصلاة الالتفات فيها، الالتفات في الصلاة من أشد المكروهات. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: ذاك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم. وانظر معي، الالتفات في الصلاة أو الالتفات في الصلاة له حالات أربع أو خمس. الحالة الأولى يكون مبطلا للصلاة، وهو إذا التفت بجذعه عن القبلة، فكلما التفت المرء بجذعه عن القبلة بطلت صلاته. الحالة الثانية يكون محرما ولا يبطل الصلاة، وهو أن يرتفع بنظره إلى السماء. نعم، بعض العلم قال إنه مكروه، والصحيح أنه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من ينظر يرفع بصره إلى السماء يخشى عليه أن ينقلب، أن يخطف بصره. النوع الثالث من النظر النظر المكروه، وهو أن ينظر ببصره أو بوجهه ذات اليمين وذات الشمال. فلو أن المرأة في صلاة التفت ببصره هكذا، أو التفت بوجهه من غير جذعه يسيرا يمينا وشمالا، نقص أجر صلاته ولم تبطل صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم، أن ينقص الأجر به. النوع الرابع نظر جائز، لا ينقص الأجر ولا يزيد ولا يكمله، وهو النظر في القبلة. وذلك بوب البخاري بابا أين يكون نظر المصلي، وذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نظر إلى قبلته. النظر الخامس وهو النظر المستحب، وهو أن ينظر المصلي دائما إلى موضع سجوده، إلا في موضع واحد وهو عند التشهد، فإنه ينظر إلى سبابته، لحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. إذن هذه خمسة أمور تتعلق بالالتفات بالصلاة، إذا فعل المرء كمالها وهو النظر إلى موضع السجود فإنه حينئذ يكون تم خشوعه وكمل أجره. من يعد لي هذه الأمور الستة أظن أو السبعة، نجعل الالتفات سابعا. يلا واحد واحد، كل واحد يعد لي واحدة. سمي شيخنا وابنك بعدك، أو أن تجيب عنه، اختر. إما أجاب هو تجيب أنت. سمي شيخنا. أول ما أول الخشوعات، الخشوع المتمم. أول شيء إحنا نتكلم عن ماذا؟ عن الخشوع الذي يكون متمما، من تركه لم تبطل صلاته لكن ينقص أجره، وقد لا يبقى له من الأجر شيء إن ترك الأمور الستة هذه وغيرها. أول شيء التفكر في المعاني، معاني الآيات، وتفكر في معاني الأذكار، وهذا يسمى ذكر اللسان والقلب. أحسنت. نعم نعم سمشي. نعم، تفريغ القلب من أشغال الدنيا قدر المستطاع، قدر المستطاع، لحديث عمرو بن عبسة المتقدم. الثالث التهيؤ للصلاة، التهيؤ للصلاة. أحسنت. التهيؤ للصلاة بأن يترك الأشغال الدنيا بالمجيء قبلها والوضوء والتطهر. أحسنت. سمي شيخنا. الاستشعار الوقوف أمام الجبار جل وعلا من تكبيرة الإحرام إلى التسليم. حتى التسليم يقول العلماء يستحب أن يسلم الواجب أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، ويستحب أن ينوي بالسلام السلام على الملائكة والحاضرين، لأن عن يمينك وعن شمالك ملائكة. شوف كيف أن إذا استشعرت الموقف الذي أنت فيه، موقف عظيم نص عليه أحمد وغيره من الأئمة أنه مستحب، هذه النية ليست واجبة وإنها مستحبة. إذن قضية الصلاة يعني استشعار أنك بين يدي الجبار جل وعلا أمر عظيم جدا جدا. نعم، الإتيان بالسنن وترك المكروهات. أحسنت. باقي شيء؟ الاستشعار أن الصلاة نعمة وليست تكليفا. أحسنت. طيب، آخر ما سأختم به حديثي الآن وبه يتم حديثي، أن لكل شيء علامة وللخشوع علامة كذلك. ولذلك جاء في قول الله عز وجل سيماهم في وجوههم من أثر السجود، قال مجاهد رضي الله عنه من أثر الخشوع. فمن كان خاشعا في صلاته ستجد له علامة في دله وفي سلوكه واضحا بينا. هذه العلامات قد تكون بعضها في الصلاة فتكون من أسباب الخشوع في الصلاة، وبعضها قد يكون بعدها. من هذه العلامات أولا أن المرأة إذا كان خاشعا في صلاته فإنه يكون لينا مع المسلمين. خذ قاعدة، كل من كان خاشعا في صلاته فإنه يلين مع ليونة قلبه، يلين طبعه مع المسلمين. والدليل على ذلك ما ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال الخشوع في القلب، وأن تلين مع وأن يلين كنفك وأن يلين كنفك لأخيك المسلم. إذن الخشوع بينها تلازم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يصلي بالناس التفت عليهم وقال استووا، ثم قال لينوا بيد إخوانكم. شوف كيف حتى قبل الصلاة مأمور الشخص أن يلين بيد أخيه. قالك تعال، قل طيب. قال تفسع، أريد أن أدخل بينكم، قل طيب. فكن لينا في طبعك، لأن المرء إذا كان في دخول المسجد يخاصم الناس ولا يكون لينا معهم سينشغل قلبه بهذه الخصومة ابتداء. فإذا خشع في صلاته ستجد أنك بعد الصلاة ستكون لينا مع المسلمين صغيرهم وكبيرهم. وفي قول الله سبحانه وتعالى كانوا لنا خاشعين فسرها مجاهد بأنهم كانوا متواضعين. إذن التواضع من أعظم العلامات التي تكون من علامات الخاشعين في صلاتهم. لا يكون المرء خاشعا في صلاته وهو جبار أبدا، لا يمكن، لا يمكن أبدا، بل لا بد أن يكون لخشوعه في صلاته أثر في طبعه. وذلك يقول الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الأمر الثاني أن من آثار وعلامات الخشوع ما يتعلق برقة القلب لذكر الله جل وعلا. فالذي يخشع في صلاته فيتفكر في المعاني في الصلاة سيجد أنه يتفكر فيها بعد الصلاة، دائما يتفكر في القرآن ويتفكر بذكر الله عز وجل، وإذا جاءه الواعظ من الله عز وجل أو بالله سبحانه وتعالى فإنه حينئذ دائما ينيب قلبه. والله عز وجل يقول: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم ترين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ثم ترين جلودهم وقلوبهم معا. إذن فقضية أن القلب يرق للقلب، دائما تجد الخاشع قلبه رقيق ولا يكون متكبرا عن ذكره سبحانه. من الأمور التي تجدها في الخاشع دائما أن الخاشع دائما يسأل الله عز وجل الخشوع، دائما يسأل الله عز وجل الخشوع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله عز وجل الخشوع، فقال فقد كان من دعائه أنه قال: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي. هذا لفظ الصحيح. وفي رواية في مسند الإمام أحمد: وما حملته قدماي أو ما حمله قدمي. فهذا من باب الإخبار، ولكن حقيقته من باب السؤال، لأنه قد يأتي الأمر على هيئة إخبار، كما قال الله جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، أي ليرضعن أولادهن حولين كاملين. فالمرء قد يأتي بصيغة السؤال والطلب بهيئة الإخبار وفي حقيقتها إنشاء وأمر. كذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع. فدل على أن الاستعاذة من عدم الخشوع هي دأب المؤمنين. وأما الذي لا يسأل الله عز وجل الخشوع ولا يعني يستعيذ بالله عز وجل من القلب الذي لا يخشع أو من خشوع المنافقين، فإنه يعني يخشى عليه من عدم موافقة السنة في هذا الباب. الحقيقة أن الحديث في مسألة الخشوع طويل جدا، وقد كان معي حديث أطول مما كنت أود الحديث عنه، ولكني قصدت أن يكون حديث اليوم حديثا فقهيا أكثر من أن يكون حديثا وعظيا، لأن الحديث في الوعظ طويل جدا، ولكننا نحتاج لمعرفة علاقة الخشوع بالعلم، وكيف أن العلم له تعلق كبير بالخشوع. وكلما كان المرء أكمل خشوعا كلما كان ذلك أتم دليل على تمام علمه بعد ذلك. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما يحبه ربنا ويرضاه، وأن يصلح لنا نياتنا وأعمالنا وذرياتنا. وأسأله جل وعلا أن يعيذنا من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وأسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان لكل خير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.